جديد ورفع خطير كضعف المرض وشدة المرض. هنا في واحد أبو صرفوها نعم إزاي واحد عنده الفيولة ده مريض وده مريض ده ضعيف ده ضعيف لكن في ضعف يهلك في ضعف يعني إيه صاحبه متماسك صح ولا لا أي خدمة الله يحفظك يا جزيلا الله يحفظك يا جزيلا والإخوة بتكش في الشتاء ولا حاجة احنا لسه ما دخلناش في الشتاء بل في شهر واحد هتعملوا ايه ها لما الشتاء يخش حقيقة يعني هتعملوا ايه انا بقى مش فاهم المقبول بقى بس قلنا كام هنخش بقى في الصحيح بقى ها يعني ايه من رواية؟ يعني الرواية رواية واحد بس عن نسخة بس هي الروايات فيها أطفال أطفال مختلفة فشفنا وكل الأطفال مثلا موجودة في الأطفال أو في الأطفال شفنا الرب يعني الرب هنا طلع من نفسه ولا مرة واحدة كنت تكتبها بأطفال مختلفة ايش معنى إن هو راوي واحد إنه حد فيه مرة الرواية الواحد رجعه حديثها مرة ثم هذه الأطفال مختلفة بينها اختلاف ولا هي بالمعنى؟ لا بينها اختلاف بالضبط لكن لا يؤثر في المعنى وهذا جاء لهذا غلط ليه تحييد اللي هو المعنى حفر اللي هو المعنى يا رب تكون ايه يا جماعة مين اللي مسؤول عن الشاي؟ مش معروف؟ أيها الأخوة الفاضل معلقة واحدة لك خمس كوبايات كل معلقة كوباية لا طبعا مفيش كله إن نحن وزلنا الذكر وإن له لإيه ما هو الذكر القرآن وما يفسر القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فكيف ربنا يضيع البيان؟ انا شايف حضرتك يعني من ولادك ما مش حتى الا بيقولوا لك حديث شاذ بالنسبه لتعريفاته ان الله حلو ان شاء الله. حديث شاذ له ثلاث تعريفات: تعريف ابو يعلى وتعريف الحاكم ابي يعلى والحاكم والشافعي. الشافعي هو اللي هو الذي ياخذ به اهل العلم. فالإمام الشافعي قال التعريف ليس الشاذ من الحديث هو أن يروي الراوي مخالفا أن يروي ثقة حديثا يخالف لا يروي غيره. نعم. ولكن الشاذ أن يروي ثقة حديثا يخالف فيه الناس أو الملأ. في بعض الألفاظ قال يخالف به الثقة من هو أوثق منه. لا هم أشكر هذا كلام ابن حجر العلماء. الشافعي نفسه عبقري. أظن يعني يكون هذا التعريف لهذه الصيغة خطأ. ثقة خالف من هو أوثق منه. صحيح؟ تكون خطأ هذا التعريف يكون خطأ أم صحيح؟ أن يروي الثقة مخالفا الأوثق منه. مال. يكون خطأ هذا التعريف أم صحيح؟ هذا من الشاذ. من ضمن أنواع الشاذ. لكن هو مش التعريف ده يكونش مو صحيح. الشافعي لم يقصد ان يعرف. هو الشافعي كان قاعد يحط تعريفات. الشافعي بيتكلم كلام على صوره معينه من صور الروايات التي تعرض لها، لكن لم يتكلم عن كل صور الروايه، لانه لا يكون الشاذ الا من هذه الصوره التي ذكرها. ما قالش الكلام ده. لما تعرض لروايه وهي بعض الثقات فقال هذه ليست الشاذ، لأن ليس الشاذ من الحديث أن يروي ثقة حديث لا يروي غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي ثقة حديث يخالف فيه الناس. فهو لا يضع قاعدة، وإنما فقط ينفي الشذوذ عن مثل هذه الرواية، ويبين أن الشاذ إنما يكون له يحكم به فيما إذا خالف الراوي الناس. ما قالش ليس الشاذ في الدنيا إلا هذا. هذه صورة من الصور. طيب بالنسبة يعني مثال يعني الإمام الزهري مثلا كلام له مشايخ يعني كثيرة. فالزهري أحيانا حرفا نعم أو 90 بحسب الاختلاف. الزهري أحيانا كان يروي رواية مثلا عن سعيد أو عن حماد أو عن أعرج مثلا يسمع بها مثلا سفيان وتفرد بها سفيان عن مالك أو عن معمر. فأحيانا مثلا يتفرد سفيان بالرواية عن الزهري ويخالف فيها معمر مثلا ومالك. فحينما نحكم على الحديث مثلا سفيان بالشذوذ فنبحث عن هل له متابع. أحيانا لا نجد متابع إيه ده الرقم الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. قبل أن نبدأ درسنا نريد أن نعرض على الإخوة الكرام أمرا سينتفعون به كثيرا إن شاء الله تعالى. نحن شرحنا من أول الكتاب إلى ما قبل الحديث الصحيح، واليوم بإذن الله تعالى سنبدأ في الحديث الصحيح ونتكلم في مسائله. كل أخ من الإخوة الحضور وكذلك الأخوات إن شاء الله تعالى في يوم الثلاثاء القادم يكون صنع لنا ملخصا لما سبق إلى آخر نوع الصحيح، ملخصا للأبواب التي سبقت وأيضا لما سنشرحه بعد. يعني دائما وأبدا يكون الملخص سابق للدرس، يكون الملخص سابق لإيه؟ لما سنشرحه إن شاء الله. فإذا فعل ذلك الطالب إن شاء الله تعالى يكون أولا كالتحضير له لما سيحصله بإذن الله تعالى في أثناء الدرس. فمن اليوم بإذن الله تعالى نبدأ في اختصار من اختصار الكتاب من أوله حتى نهاية نوع الحديث الصحيح، يعني نقف عند الحديث الحسن وهكذا. يعني كلما بعد ذلك كل درس المادة التي سنقولها في الدرس الذي بعده تكون جات لي إن شاء الله تعالى ملخصة في ورقتين ثلاثة. هذا يكون إن شاء الله تعالى مفيدا للطالب. أولا نضمن أن الأخ يعني روح ذاكر وفتح الكتاب وبص فيه، ها؟ ثم إنه لم يقرأ فقط ولم يمر على الكلام مرور الكرام وإنما اختصر، والاختصار هذا تستطيع أن تعرف مستوى الطالب منه إن كان فهم أم لم يفهم، لأن من يختصر اختصارا جيدا هو الذي فهم. وأما من يعني يكتفي بنقل جمل من أثناء السطور قد لا تكون متكاملة أو لا تكون مترابطة، هذا يشعرك بأن هذا الطالب لم يفهم، لأنه لو فهم لاستطاع أن يعبر عما فهمه. فبإذن الله تعالى في اللقاء القادم تكون معكم هذه المختصرة. تكلمنا عن خبر الآحاد وذكرنا أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يقسمون أخبار الآحاد باعتبارات متعددة، فتارة يقسمون أخبار الآحاد باعتبار وصوله إلينا، باعتبار وصوله إلينا، فتارة يصل بطرق كثيرة لا حصر لها، أعني الأخبار عموما بطرق كثيرة لا حصر لها، فهذا الذي يسمى بالمتواتر وهذا فرغنا منه. وبعض الأحاديث تأتينا أو تصل إلينا بطرق محصورة، وهذه الطرق المحصورة قد تكون بواحد أو باثنين أو بثلاثة فأكثر، وكل ذلك يسمى خبر الواحد أو خبر الآحاد. فإن كان وصل إلينا من طريق رجل واحد فهذا يسمى بالغريب ويسمى أيضا بالفرد، وإن كان وصل إلينا من طريق رجلين فهذا يسمى بالعزيز، وإن كان وصل إلينا من طريق ثلاثة فأكثر فهذا يسمى بالمشهور وأيضا بالمستفيد. هذا خلاصة ما سبق أن شرحناه في اللقاءات الماضية. هناك تقسيم آخر للحديث الأحاد أو لخبر الأحاد، وهو تقسيمه إلى مقبول ومردود. تقسيم خبر الواحد إلى مقبول ومردود. نحن قلنا إن المتواتر كله إيه؟ مقبول. لماذا؟ لأنه يفيد العلم، يفيد العلم. وإذا قلنا يفيد العلم وسكتنا فنقصد به العلم اليقيني القطعي الضروري اللي هو البدهي، يعني واضح الكلام. فنحن لسنا في حاجة إلى البحث فيه لا في إسناده ولا في أحواله رواته، فهو مقطوع بصحته. فإذا ما دام هذا النوع من الحديث مقطوعا بصحته فنحن لا لسنا في حاجة إلى معرفة مقبوله ومردوده، إذ الكل مقبول، إنما نبحث في المقبول والمردود فيما يمكن أن يكون منه المقبول ويمكن أن يكون منه المردود. فما الذي يكون منه المقبول ومنه المردود؟ خبر الأحد. فخبر الأحد ليس كله مقبولا، خبر الأحد بجميع أنواعه سواء ما كان منه غريبا أو عزيزا أو مشهورا ليس كله إيه؟ مقبولا، منه المقبول ومنه المردود. فمن هذه الحيثية اهتم العلماء عليهم رحمة الله تعالى بوضع القواعد والضوابط والأسس التي على أساسها يقبل الحديث أو يرد، أعني خبر الآحاد. فما دام أن خبر الآحاد منه مقبول ومنه مردود، طب متى يكون مقبولا ومتى يكون مردودا؟ كيف نعرف هذا؟ قالوا لنا إنما يعرف المقبول من الآحاد من المردود بشرائط، إذا اجتمعت في الحديث كان مقبولا، وإذا لم تجتمع فيه فحينئذ يكون من قسم المردود. هذه الشرائط هي خمسة شرائط، إذا اجتمعت في الحديث الذي يرويه الواحد أرنه الواحد يكون مقبولا ومحتجا به وتبنى عليه الأحكام، وإلا فهو حينئذ يكون إيه؟ مردود. وقبل أن نذكر هذه الشرائط الخمسة نلاحظ أن العلماء حينما يتكلمون عن المقبول والمردود من الآحاد يتكلمون في صورته البسيطة، في أبسط صوره. ما هي أبسط صوره؟ أن يكون من رواية راو واحد، أن يكون من رواية راو واحد يعني خبر واحد، يعني إذا رواه راو واحد يعني إذا كان غريبا أو فردا. متى يكون مقبولا ومتى لا يكون مقبولا؟ طيب أين العزيز وأين المشهور وهما من أخبار الآحاد؟ يقاس حكمهما على حكم الخبر الإيه؟ الذي يرويه راو واحد وهو الإيه؟ الغريب أو الفرد. فكأن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى وضعوا لنا ضوابط بناء على الصورة البسيطة لإخبار الآحاد، أبسط صور خبر الأحد، لأن هذه الصورة التي هي من صور أخبار الأحد لو أننا عرفنا ذكرنا شرائط قبول الرواية المشهورة، لو أننا ذكرنا شروط قبول الرواية المشهورة لاعترض علينا، طيب الرواية التي رواها راوي واحد متى تكون مقبولة وهي بطبيعة الحال تكون دون المشهور؟ فعلماء الحديث عادة يذكرون شرائط الأدنى للإشارة به إلى الإيه؟ الأعلى من باب أولى، واضح؟ ثم لأن الأمر الذي قد يختل أو الشرط الذي قد يختل في الحديث الذي يرويه راوي واحد قد يكون مدفوعا ومجبورا بالرواية العزيزة أو بالرواية الإيه؟ المشهورة، كأن يكون الراوي مثلا ضعيفا، فهو إن لم يروي الحديث خلافه إن لم يروي الحديث خلافه حينئذ سيكون الحديث إيه؟ مردودا. لكن إن كان الحديث عزيزا أي رواه إيه؟ اثنان، فهذا الراوي الضعيف إن وجدنا غيره وثقه على روايته فهذا إيه؟ قد يجبر ضعف الأول، أو كان الحديث مشهورا رواه أكثر من ثلاثة أو أكثر فهذا إيه؟ يدفع ما كنا نخشاه من رواية الراوي الواحد. فلهذا يهتم العلماء بوضع هذه الأسس ابتداء في أبسط صور الأخبار الأحاد، فيقولون إن خبر الواحد لكي يكون مقبولا لابد أن تجتمع فيه خمسة شرائط. الشرط الأول اتصال الإسناد، الشرط الثاني عدالة الرواة. الشرط الثالث ضبط الرواة. الشرط الرابع عدم الشذوذ. الشرط الخامس عدم العلة. إذن عندنا إيه؟ خمس شروط. إذا اجتمع في الحديث كان الحديث إيه؟ مقبولا. أنت سمعت لي قلت صحيح كده؟ أنا بديك أصول عامة عشان حبني عليها. هذه الشروط الخمسة إذا اجتمعت في الحديث كان الحديث مقبولا. والقبول درجات. شفت بقى عشان أنا عايز أقول لك الحتة دي. القبول إيه؟ درجات. فهناك مثلا الراوي الذي في أعلى درجات الوثاقة، وهناك راوي دون هذا الراوي في المنزلة، وإن كان الجميع إيه؟ ثقة. فإذا هذا حديثه مقبول وهذا حديثه مقبول، لكن هل هما في مرتبة واحدة؟ لا. فرغم أنهما جميعا ممن يقبل حديثه، إلا أنهما إيه؟ متفاوتان في المرتبة والمنزلة. فالقبول إيه؟ درجات ومراتب. فأعلى درجات المقبول هو الذي يسمى حديثه إيه؟ الصحيح. يبقى احنا هنا لما يجي مالك الحديث الصحيح يقصد به إيه؟ اعلى درجات الحديث المقبول. حد فاهم هذا؟ طيب هذا الحديث الصحيح او اعلى درجات المقبول، لذلك الحافظ ابن حجر بيعبر عنه بيقول ايه؟ وخبر الواحد بنقل عدل تام الضبط، يعني في اعلى درجات الايه؟ الضابطين، بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير شاذ ولا معلل، هو ايه؟ الصحيح لذاته. فإذا نحن هنا حينما نتكلم عن الصحيح فنحن نتكلم عن مرتبة من مراتب الحديث الايه؟ المقبول، وهي من أعلى مراتب الحديث المقبول. إذا الحديث الصحيح هو أعلى مراتب الحديث المقبول. قلنا إن القبول يشترط له ايه؟ خمس شروط. الشرط الأول اتصال الإسناد. اتصال الاسناد او اتصال الايه؟ السند. نحن قلنا دائما وابدا ان السند والاسناد عند المحدثين بمعنى واحد. ما معنى ان الاسناد متصل؟ ما معنى ان السند متصل؟ معناه ان كل راوي من رواة هذا السند قد اخذ هذا الحديث من شيخه المذكور في الإسناد مباشرة بغير واسطة. الكلام ده واضح جدا. أن كل راو من رواة هذا الإسناد قد أخذ هذا الحديث من شيخه في الإسناد مباشرة من غير واسطة بينهما. يعني عندنا واحد اسمه محمد سمع حديثا من علي، وعلي سمع الحديث من إبراهيم، إذا محمد لما يروي الحديث يقول حدثنا علي عن إبراهيم، يبقى كده إيه؟ إسناد متصل ولا لأ؟ إسناد متصل. ليه؟ لأن كل واحد أخذ الحديث من شيخه إيه؟ مباشرة. طب لما يجي محمد ويقول عن إبراهيم، عن إبراهيم ما قالش إيه؟ عن علي عن إبراهيم، إنما إيه؟ قال عن إيه؟ إبراهيم. يبدأ عمل إيه؟ أسقط عليا من الوسط ولم يذكره في الإسناد. إذن هل محمد أخذ الحديث من إبراهيم مباشرة أم بينه وبين إبراهيم علي؟ يبقى حينما لا يذكر عليا في الإسناد يكون هذا الإسناد غير متصل. أظن مفهومة. طبعا واحد يقول يبعث لي سؤال يقول لي طب ليه الراوي يعمل كده؟ ليه يسقط؟ الإسقاط هذا له أغراض كثيرة، منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، وكل نوع من أنواع السقط له اسمه وله نوعه وله حكمه أيضا، هذا سنتناوله إن شاء الله. لكن أنا أريد منك أن تفهم الصورة، أن تفهم صورة المسألة. فنقول إن محمدا إذا سمع حديثا من علي، وعلي سمعه من إبراهيم، فمحمد حينما يروي الحديث يقول عن علي عن إبراهيم، فإذا قال محمد عن إبراهيم مباشرة نقول هذا إسناد ليس متصلا، لأنه أسقط بينه وبين إبراهيم واسطة وهو علي. طبعا احنا بنقول الكلام ده على فرض ان احنا عارفين ان علي هو شيخ محمد في الحديث، لكن لما بيجي لنا سند محمد عن ابراهيم ما نعرفش مين اللي في النص اللي سقط، هل هو علي ام يونس ام يوسف ام اسحاق، رواه كثيرون، الله اعلم من الذي اسقطه محمد بينه وبين ابراهيم، لا نعرف. فلاجل هذا لا يحتج العلماء بالحديث الذي لا يتصل، لاحتمال ان يكون الواسطه التي سقطت او الرجل الذي سقط قد يكون ضعيفا فلا يحتج بحديث. طيب الشرط الثاني عداله الرواه. بشرك الله بالخير. ايوه اعمل لي اوردر ولا حاجه. انا النهارده يعني الحمد لله نعم انت سمعني يا اخي، الحمد لله يعني بفضل الله النهارده يعني عملت مشاوير كتير من بعد الفجر وانا في مشاوير يعني مصالح كده الحمد لله رب العالمين. فجاي لكم وانا يعني خلاص عايزين نرتب الدرج ده. الحمد لله رب العالمين. واضح هذا الكلام؟ الشرط الثاني ان يكون الراوي عدلا، عدالة الرواة. يعني عدل؟ ربنا بيقول في القرآن واشهدوا ذوي عدل منكم. ايه معنى الكلام ده؟ تعرفين الشهادة؟ طبعا هذا ما فيش شهادة اللهم الا القليل. يعني يجي مثلا اثنين يختلفوا، واحد ليه حق على واحد والثاني بينكر هذا الحق، صح الكلام؟ فبيعملوا بيروحوا لقاضي شرعي او غير شرعي، المهم قاضي وخلاص عشان يحكم بينهم. فصاحب المال يقول فلان انا لي عنده كذا وكذا وهو ينكره، الثاني ينكر، فالقاضي نقول عندكم شهود، صح الكلام؟ او عندك شهود اللي هو مدعي، يعني من شهودك؟ يقول عندي شهود فلان وفلان وفلان، او بعض الشهود يتطوع ويجي يشهد فيقول نعم انا اشهد بان فلانا له عند فلان كذا وكذا، صح الكلام؟ لا انت ما شاء الله انت خطير قوي على الامن كده في لمح البصر. لا انت بقى كل شويه اول مره تحت الله. الحمد لله ما هو شباب اللي هنا بالشمال. واضح هذا الكلام؟ فيجي ناس يشهدوا ان فلان ليه او ملهوش، ده اسمه شاهد. الشاهد ده له صفه، مش هنجيب واحد من الشارع كده يقول اشهد، لازم يكون ايه اهل للشهاده. الله وصفه بانه عدل، لا تكون الشهاده الا من رجل ايه عدل. فقال واشهد ذوي عدل. من هو العدل؟ قالوا العدل هو الذي عنده ملك تمنعه من ارتكاب الكبائر وصغائر الخسة. طبعا فاهمين، نقول تاني، العدل هو من عند هو الرجل يعني الذي عنده ملكة، أو المرء الذي عنده ملكة تمنعه من ارتكاب الكبائر وصغائر الخسة. ده كلام معروف وكل كلمة ليها معناها عند العلماء. طبعا الكبائر احنا عارفينها، كبائر الذنوب تقوى السبع الايه الموبقات وغيرها من الكبائر التي جاءت في القرآن او في السنة. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني ما يكونش بيشرب خمر، ما يكونش بيسرق بيزني لا يصلي، كل هؤلاء ليس عندهم ايه عدالة، ساقطوا العدالة ولا يكذب. طبعا ده مش يستشهد، والشاهد الاصل فيه ايه الصدق، يعني عماد الشهادة هو ايه الصدق، كما ان عماد الرواية الصدق لانه يخبر عن شيء رآه او سمعه، فلابد ان يكون موصوفا بالصدق والا فليس بعدل. فالعدل لابد ان يكون ايه صادقا ولا يكون فاسقا. طيب العلماء قالوا ايه؟ من عنده ملكة تمنعه من ارتكاب الكبائر دي عندنا وصغائر الخسر. الله، هو في صغائر خسر وصغائر غير خسر؟ اه في امور صغيرة الشرع لا يدرجها تحت الكبائر هي من الصغائر، ولكن في صغائر تدل على خسة نفس صاحبها، خسة نفس ايه صاحبها، يعني زي ايه احنا عارفين السرقة حرام ولا لا، من الكبائر ام لا، من الكبائر ويقام فيها حد، صح الكلام؟ لكن يجي واحد يسرق لقمة، يسرق سندوتش من واحد مثلا، ها، او يسرق كده شيئا تافها مما يعني لا يقع في سرقته الا رجل خسيس، هذا الذي سرق سندوتشا او لقمة او نحو ذلك تقطع فيه يده؟ لا تقطع فيه ايه يده. هذا القدر من السرقة ليس من الكبائر، ولكن يدل على ماذا؟ على خسة نفسه. مثل هذا لا يؤتمن على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا يؤتمن على لقمة وعلى قطعة من الخبز أو قطعة من الطعام، هذا إيه؟ لا يؤتمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يفسر صغائر الخسة بالمروءة، أفعال التي تسقط بها المروءة، وده لا شك أنه داخل فيها، يعني في حاجات ما تعتبرش أصلا ذنوب، ليست هي ذنوب، لا هي كبائر ولا هي صغائر، ولكنها في عرف الناس اللي احنا بنسميه العيب، اللي احنا بنسميه ايه العيب العيب. وهذا العيب يختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان. فلهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى قالوا ايه دي خوارم مروءة، اشياء تخرم مروءة الرجل، والذي يحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي ان يكون في ايه اعلى المراتب. زي ايه؟ قالوا مثلا من خوارم المروءة الضحك بصوت عالي، يقعد يضحك ويكركر، ها، وجسمه كله يتحرك من الضحك، فدوت كانوا يعتبرونه من خوارم المروءة. احنا بنتكلم على ايام الايه العلم، يعني مش اليومين دول، يعني اليومين دول ايه يقول لك ايه يقول لك الضحك ده فن، فن. ومرة كنت شفت واحد مخرج سينمائي أو مسرحي يتكلم بقى إزاي إحنا بنسعد المشاهد لما بنجيب له في المسرحية يعني إن نخليه يضحك تلات ساعات ورا بعض، يضحك تلات ساعات هو عشان نطلعه من الهموم اللي هو فيه. فأصبح الضحك صنعة اليومين دول، الضحك إيه؟ تلاقي أشرطة تباع الإيه؟ للنكت، والناس اتسحرت على شرعها واقتناعها وسماعها. فأصبح الضحك هنا إحنا بنتكلم عن الأئمة بقى، مش إحنا ربنا يرحمنا يعني. فكانوا يعتبرون الضحك بصوت عال من خوارم المروءة. كانوا أيضا يعتبرون الشرب الأكل والشرب في الطرقات من خوارم المروءة. طبعا دلوقتي الناس ما بتاكلش إلا الطرقات، كل تكاوي تكاوي تكاوي. عادي جدا يعني دلوقتي، شيء عجيب يعني سبحان الله. يعني طبعا الواحد ممكن مثلا يعني يعني يعني يعني يفهم او يعني يستسيغ ان مثلا شاب ماشي في الشارع بياكل كيس شيبسي مثلا سندوتش ولا حاجه، لكن احيانا بنلاقي ايه نساء، واحيانا بعض الاخوات المنتقبات تمشي في الشارع كده مثلا كيس شيبسي ايه ادز، يعني شيء عجيب يعني. طبعا هذا كله من خوارم المروءة. واضح هذا الكلام؟ فكانوا يعتبرون ايضا الاكل والشرب في الطرقات من خوارم الايه؟ المروءة. هناك قصة كنت قرأتها قديما في بعض كتب الادب او وقرأتها بعد ذلك في كتاب الجامع لأخلاق الروى ده بالسنة عن الخطيب البغدادي، يعني حتى المحدثين احتبوا بها. قصة ان رجلا كان جالسا في عند باب المدينة، تعرف باب المدينة زي دار التحرير كده زي ميدان ايه، كان زمان المدن لها ايه اسوار ولها ابواب، وغالبا هذه الابواب بتكون ايه محل ايه حركة الناس، الناس داخلة وناس ايه خارجة، زي ميدان التحرير كده او ايه ميدان رمسيس، ناس رايحة وناس ايه ناس بتسفر وناس جاية من ايه من سفر. فطبعا يعني امم. فراجل قاعد في خضم هؤلاء الناس في الميدان وعمل ياكل. فقال له رجل يا اخي الا تستحي ان تاكل والناس يمرون من امامك؟ مش مبسوط. فكان كان بكح شويه. فقال له يا هذا لو انك جلست في حظيره بقر اكنت تستحي ان تاكل امام البقر؟ قال له لا استحي. ازاي؟ فقال تعالى حتى اعلمك انهم بقر. فوقف في الميدان وقال ايها الناس ايها الناس اجتمعوا ايها الناس اجتمعوا. فاجتمع الناس بقى، فعرف الناس يتبعونها ايه كل ناعق، اي حد هوا وكده وراه. فوقف قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من بلغ لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. فكل واحد عمل إيه؟ طلع لسانه عايز يوصله لإيه؟ لأرنبة أنفه. مين اللي بيعمل كده؟ البقرة. مش البقرة هي اللي بتعمل كده؟ فراح قال له ألم أعلمك أنها بقر؟ وأيضا العدل لا يكون مغفلا. قد يكون رجل لا يكذب ولا يفعل الكبائر ولا يفعل صغائر الخفة ولا يفعل خوارب المروءة. ولكن المغفل دوت ليه معنى عام ومعنى خاص بالحديث. ايه المعنى العام وايه المعنى الذي يخص المحدثين؟ لسه ما خلصناش الاولانيه. المعنى العام مغفل، يعني يخدعه كل من يستطيع ان يخدعه، او هو ينخدع باشياء لا ينخدع بها عامة الناس. زي الإمام ابن معين رحمه الله لما سئل عن بعض الرواة، أظن اسمه أكبر العلوي، فقال ذلك الذي يرى الهلال قبل الناس بيومين، ذلك الذي يرى الهلال قبل الناس بيومين. ده بيعمل ايه ده بقى؟ يروح طالع في الصحراء، في الصحراء ها يوم 27 ولا يوم 26 بيدور على الهلال، فيروح يروح يقول لهم ايه شفت الهلال؟ طبعا لازم اشوف، لان بيكونش لسه ايه اختفى اصلا. واضح؟ فيروح قايل للناس افطروا افطروا فقد رايت الهلال. فده انسان مغفل، انسان ايه مغفل، او يكون مثلا حواجبه طويله وشعره كده منها نازله، تقول اهو ادي الهلال اهو. فهذا ايه بياخد تحت نطاق التغفيل العام. لكن المغفل عند المحدثين خاصة هو الذي يقبل تلقين الملقن. الشيخ بقى يدخلنا بقى في ايه؟ في اصطلاحات تانية. الذي يقبل تلقين الملقن، يعني ايه يقبل تلقين الملقن؟ نجد كتب الجرح والتعديل وكتب الرجال، فلان يقبل التلقين، دي صيغة من صيغ الجرح، دليل على انه انسان ضعيف. يعني ايه يقبل التلقين او يقبل تلقين من لقنه او تلقين الملقن؟ يعني يجي له واحد يقول له يا شيخ انت من الشهر اللي فات حدثتنا بحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا وكذا وكذا. يقول له اه فعلا انا حدثت، هو ما حدثوش ولا حاجة، لكن الطالب دوت أدخل على الشيخ الإيه؟ الحديث ولقنه، فالشيخ إيه؟ دخلت عليه اللعبة. دخلت عليه الإيه؟ اللعبة. فقبل التلقين وصدق هذا الملقن فيما قد لقنه إياه. لكن المتقن الحافظ يقول لا، أمري ما حدثت بالكلام ده، جاي بالكلام ده منين؟ من أين لك هذا؟ ده اللي هو إيه؟ يقظ. أما المغفل يصدق. كل هذا حلو. هو حد بليه أخي، حد بليه الرجل بيقول ان انا حدثت، بخلاص انا حدثت، ده اسمه ايه قابل الان التلقين. وهذا الذي يقبل التلقين ولا يعرف ان يميز بين حديثه وحديث غيره، او ما حديث يميز بين حديثه وما ليس من حديثه، فهذا ايه ضعيف لا يحتج به. مفهوم هذا الكلام؟ ده اللي بيقبل الايه التلقين، وده المغفل، ده يدخل تحت ايه معنى المغفل عند علماء الحديث. لذلك كان العلماء الكبار الائمه الكبار زي احمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وامثال هؤلاء، كانوا اذا ارادوا ان يذهبوا ليسمعوا من بعض الرواه يختبروهم، يعمل لهم كده اختبار. ايه الاختبار دوت؟ يلقنوا. يجي مثلا ابن معين يروح ملقنوا ايه حديث ولا حديثين ولا ثلاثة، يشوفوا هيتنبه ولا مش هيتنبه، هيعرف حديثه من حديث غيره ولا لا. فإذا عرف وميز أخذ عنه واعتبره ثقة. أما إذا دخلت عليه الأسلاك ولم يميز بين حديثه وما ليس من حديثه تركه ولم يأخذ عنه علما. في قصة معروفة عن الإمام يحيى ابن معين رحمه الله، معروف أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كانوا أقران. يعني إيه أقران؟ ها؟ يعني إيه؟ كانوا إيه؟ متلازمين في الطلب، طلب العلم. طبعا ابن معين اكبر سنا من احمد، وان كان احمد اكبر قدرا ومقدارا من ابن معين، لكنهما كانا صديقين وكان رحل كثيرا في طلب العلم سويا. ففي شيخ من شيوخهم اسمه ايه؟ ابو نعيم الفضل ابن دكين، وده من الثقات الكبار. لكن ابن معين لما راح هو واحمد يسمعوا منه، حب ابن معين حب يعمل له اختبار. فابن معين راح لواحد من اصحابي واصحاب احمد محمد اسمه احمد بن منصور الرمادي، لكن كان صغيرا في العلم، ليس في شأن ابن معين ولا احمد بن حنبل رحمهم الله. ف ابن معين كتب ورقة فيها ايه؟ جملة من الاحاديث، وبين هذه الاحاديث احاديث ليست احاديث الشيخ. كان زمان ايه؟ مثلا احاديث الشيخ الفلاني يجمعوها في كتاب او في نسخ. فابن معين يكتب مثلا جملة من الاحاديث من احاديث بتاعت الشيخ اللي هو ابو نعيم الفضل بن دكين، علشان يسألوا عنها هل هذه من احاديثك ام لا؟ فاهم الكلام؟ فالمفترض اذا كانت من حديثه هيقول هي من ايه؟ من احاديثي، ليست من احاديثي، سينفي ان تكون من احاديثي. فابن معين عمل ايه؟ جاب له شويه احاديث من احاديثه، وفي النص كده حديثين ثلاثه مش بتوعه، ليست من احاديث الايه؟ الفضل بن دكين. وقال لاحمد بن منصور الرمادي خد الورقه دي، ولما تحس ان المجلس خف، يعني ايه خلاص في اخر المجلس والناس بدات تمشي، اعطي الشيخ الورقه لينظر فيها. وكان في هذه الايام ابن معين احمد بن حنبل يجلس على يمين ابن نعيم الفضل الدكين، وابن معين يجلس على اليسار الفضل ابن دكين، لان الفضل كان يعرف قدر احمد بن حنبل وقدر ايه ابن معين. فكان يجعل كان يجلس كده على دكه او سرير كما يعبر في الروايه، دكه يعني، وعلى يمينه مين؟ احمد بن حنبل، وعلى يساره يحيى ابن معين. فلما خف المجلس دفع احمد بن منصور الرمادي الورقه الى ابي نعيم الفضل بن دكين لينظر فيها. فابو نعيم بص في الاحاديث كده، هو يبص فيها شويه ويبص في الايه في الرمادي شويه، يبص في الورقه شويه، يبص في الايه في الرمادي شويه، مش عايز يركزها. دي ما تجيش مع دي. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام على رسول الله. الحمد لله وتوفيقه قد تم الانتهاء من تجهيز اسطوانة الفرقة الأولى والفرقة الثانية وهي جاهزة للتسليم لمن كان قد حجزها من قبل. اسطوانات المسجل عليها المحاضرات للشهر الأول للفرقتين الأولى والثانية جاهزة للتسليم لمن كان قد حجزها من قبل. بنرجو من الإخوة والأخوات بالفرقة الثالثة تجهيز ورقة الشواهد إعمال المصدر التي قد تم توزيعها من قبل للاستعانة بها في محاضرة اللغة العربية. نرجو من الطلبة والطلبات بالفرقة الثالثة تجهيز ورقة شواهد إعمال المصدر للاستعانة بها في محاضرة اللغة العربية في المحاضرة الثانية. جزاكم الله خير. فأحمد بن منصور الرمادي دفع الورقة إلى أبي نعيم الفضل بن دكين. فالفضل بن دكين لما نظر إلى الورقة وجد فيها طبعا أنها فيها أحاديث ليست من أحاديثي، لكن تعجب أن تأتي هذه الورقة من أحمد بن منصور الرمادي وهو ما زال لسه في بدايات الطلب، واللي يعمل العملية دي كان يكون واحد إيه بقرم خبير يعني فاهم. فينظر في الورقة ثم ينظر في أحمد بن منصور الرمادي متعجبا، ثم قال: أما أنت فأصغر من أن تفعل ذلك، ما تقدرش عليها، مش شغلتك دي. وأما أنت اللي هو أي أحمد بن حنبل فأدبك فآدب من أن تفعل ذلك، أي أدبك يمنعك من أن تفعل، لأنك أحمد حيي جدا، ولا أظن أن هذا إلا من هذا فرفته وأوقعه من على إيه التاريخ. فقام ابن معين وقبل رأسه وقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك من يحدث، إنما أردت أن أختبرك أو أجربك. وهكذا دوت بقى ايه؟ ما دخلش عليه التلقين، فهم اللعبة. في واحد تاني بتخش عليه اللعبة وكل اللعبة. يعني ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، كان يحدث بأحاديث او يأتيه طلبة العلم يقولون له: انت حدثتنا بكذا وكذا وكذا، فيقول نعم. انت حدثتنا بكذا، فيقول نعم. منهم الصادق ومنهم ايه الكاذب. فكان ابن لهيعة يصدق الكل ويجيز الكل. فقال له قائل: يا أخي، أكلما جاءك رجل وقال أنت حدثتنا أجزته؟ قال: ماذا أصنع؟ يقولون أنت حدثتنا وأنا أصدقه، يعني العهد عليهم يعني. فهذا إيه؟ يبني على إيه؟ يبني على السجية وعلى حسن الإيه؟ الظن. وحسن الظن لا ينفع في العلم، كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: خصلتان لا يصلح فيهما حسن الظن، القضاء والحديث. يعني القضاء اللي هو الايه القاضي، لما يجي له واحد عمال يعيط: والله ده اكل حقي واكل، ما ايه ما تصدق، ما قلبك ما يتحركش اتجاهه. في ادله وفي براهين، في شهود ولا ما فيش؟ ما ينفعش ايه العاطفه هنا. كذلك ايضا الحديث، حديث اهو يا حديث جميل اهو شكله حلو، ليه؟ اكيد الرسول قال، اكيد ما ينفعش هنا، لازم في شرائط الصحه موجوده ام لا. هو ده القصه. زي بعض اخواننا كان بيدرس في بعض الجامعات، وكان في الدكتور بيديهم علم الحديث، فالدكتور بتاع علم الحديث كان بيقول حديث موضوع، بيستدل الاحاديث ايه موضوع اللي هو بتاع علم الايه الحديث. فمره في المرات فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الايمان واختلاف امتي رحمه. ففي اخ يعني عنده مطالعه وعنده معرفه فقال له يا شيخ دي هذه احاديث موضوعه لا اساس لها من الصحه. قال له يا ابني الموضوع ما معنى حلو معنى حلو موضوع ليه واضح. فالشاهد كان ما ينفعش هنا حسن الظن الحديث حتى لو كان جميل الالفاظ لكن لابد ان تتحقق فيه شرائط الصحه. يحتمل ان يكون هذا لفظه جميل ولكن ليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. لا شك ان كل كلام النبي جميل لكن كلام الصحابه ايضا جميل وكلام التابعين ايضا جميل. فقد يكون هذا الكلام ليس من كلام النبي انما هو من كلام بعض الصحابه او بعض التابعين او بعض الائمه وبعض الناس غلط فرفعه ونسبه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. مفهوم هذا الكلام؟ ادل على طبعا الكافر ليس عدلا. ها؟ الكافر ليس ايه؟ عدلا. طيب. ضبط الرواه مش ضبط يعني نقفشهم يعني. لا الضبط هنا الحفظ والاتقان والتثبت. يكون متقن لحديثه، متثبت فيما يرويه. ما يحدث بأي شيء ولا بالتوهم ولا بالظن ولا بالحدث إنما يحدث بما يتيقن من كونه حفظه ولم يخطئ فيه. طبعا ده بيختلف من إنسان لإنسان. في واحد عنده ملكة الحفظ يعني يسمع الحاجة كده تطبع في قلبه ده إيه؟ عنده ملكة الإيه؟ الحفظ. في واحد ما عندوش هذه الملكة لكن عنده كتب يحفظ علمه في إيه؟ في كتب. فالعلماء يقولون لهذا ان الضبط نوعان. النوع الاول ضبط صدر والنوع الثاني ضبط كتاب. فهناك من يحفظ الاحاديث في صدره فهذا ان اراد ان يروي تلك الاحاديث التي حفظها في صدره فله ان يحدث من حفظه ليس بالضروره ان يرجع الى كتاب. وهناك من لا يحفظ في صدره انما يحفظ في كتابه وكتابه صحيح المقابل المراجع ليس فيه أخطاء فهذا أيضا ضابط وله أن يحدث إذا ما أراد أن يحدث ولكن يحدث من مين؟ من كتابه لا من حفظ لأنه ليس يحفظ تلك الأحاديث. طب هناك من جمع بين الضبطين فهو يحفظ ما في كتابه عنده أحاديث موجودة في كتابه والكتاب أيضا يحفظه فهذا خير وبركة وهذا ايه له ان يحدث من كتابه وله ايضا ان يحدث من صدره وان كان ان يحدث من كتابه افضل لان الحفظ ايه يخون. كان علي بن مدين رحمه الله يقول امرني سيدي احمد ابن حنبل ان لا احدث الا من كتاب لان الحفظ ايه يخون مع انه كان حافظ ولكنه لمزيد من التحري ومزيد من الاحتياط رغم انه يحفظ تلك الاحاديث لكنه لا يحدث بها الا من كتابه لانه جمع بين الضبطين. الشرط الرابع عدم الشذوذ. الشرط الخامس عدم العله. هذان الشرطان يعبر بهما عن الخطا الذي يقع فيه العدل الضابط. احنا قلنا العدل الضابط حديثه مقبول ام لا؟ لكن العدل الضابط ده معصوم من الغلط. ما معنى كون الراوي عدلا ضابطا؟ معناه ان اغلب احاديثه ايه صواب لكن ما غلطش ولو مره في حياته اكيد غلط لازم يغلط من ذا الذي لا يخطئ. طيب هذا القدر القليل الذي اخطا فيه ذلك العدل الضابط كيف نعرفه؟ قالوا نعرفه عن طريق الشذوذ والعله. فاذا ثبت ان حديثه شاذ او معلول كان ذلك مما اخطا فيه او من القليل الذي ايه اخطا فيه. كيف نعرف ان الحديث شاذ؟ كيف نعرف ان الحديث معلول؟ كل ذلك سياتي في بابي لان في علوم الحديث نوع مستقل اسمه نوع الايه الشاذ ونوع اخر مستقل اسمه المعلول وهذا سنتناوله ان شاء الله تعالى عندما نصل اليه. ننظر في الصحف اليوميه اللي جت لنا لحد دلوقتي. نوعان شذوذ العله نوعان من انواع الحديث او سبيلان لادراك خطا الثقه. إذا تاب صاحب كبيرة مثلا وأهل البلد علموا بتوبته وصدقوه فهل يعد بعد ذلك عدلا أم لا؟ يعد عدلا ولكن بشرط ألا تكون كبيرته في الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو كان يعرف بنوع من أنواع الفسق أو بالكذب في غير كلام النبي عليه الصلاة والسلام في غير الأحاديث فهذا توبته ترجع إليه عدالة. لكن إن كان متهما قبل ذلك بالكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فتعظيما لحديث النبي لا يقبل الأئمة حديثه حتى بعد توبته. لا تجعلوا دعاء النبي دعاء رسول كدعاء بعضكم بعضا. نرجو توضيح العلاقة بين المستفيد والمشهور. مفيش أي فرق. المستفيد والمشهور هما واحد لفظان لشيء واحد. نحن قلنا التعريفات الأخرى للمستفيد التي بخلاف هذا التعريف هو أو أن المشهور والمستفيد سواء. هذه تعريفات غير صحيحة وغير مقبولة منك ولا مطلوبة منك. ما تشوش نفسك بيها. أو بعدين قال إيه وليس من ناحية هذا العلم في الشرع. نرجو أن توجه الأسئلة إلى موضوع الدرس. نرجو يعني ألا تخرجونا عن موضوع الدرس يا إخوة. الله يبارك فيكم. ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على رعل وذكوان؟ معناه أنه كان يدعو على رعل وذكوان. رعل وذكوان دول قبيلتان من قبائل العرب اللي هم إيه؟ عملوا إيه؟ قتلوا القراء. واضح؟ فكان الرسول يدعو عليهم شهرا يقبض عليهم في الصلاة. التفرقة بين الغريب والفرد. الفرد ما يرويه راوي واحد، الغريب ما يرويه راويان في كل طبقات الإسناد. نعم بيتكلم عن الغريب والعزيز يا حبيبي. الفرد والايه معلش دخلت عليا الاسلاك ما هوش الكوبايه خالص. الغريب والفرد هما واحد ليس بينهما فرق. هل المغفل ايضا هو شديد الغفله؟ طبعا زي الصدوق هو شديد الصدق لأن مفيش فرق. طبعا شديد الغفلة أي مغفل جدا، مغفل قص اثنين أي حاجة. أرجو توضيح كيفية التمخيص وإعطاء نموذج على نوع معين أفادكم الله وإياك. أنا عايزك إيه تقرأ الموضوع أو التعريف أو الفقرة. هو الشيخ مقسم الكتاب إلى فقرات يعني مثل الصحيح تعريف شرح التعريف شروطه مثاله. انا عايز كده عايز تلخصه لي. طبعا تلاحظون ان انا نفسي لا اقرا التعريف اللغوي صح الكلام، اقرا التعريف الايه الاصطلاحي. ما تجيش تقرا ما تلخص تحط لي اللغوي وعلي تحط لي بقى البياني وتحط لي التعريفات الاخرى. انا عايزك تجيب لي ما قل ودل. يعني انت كانك بتعمل كده متن في علم الحديث، يعني عبارات جمل لكن تدل على انك فهمت وتختار من الجمل ما لا يحتاج الى غيره. تواتر خبر عن مجهول، هل تصح هذه العباره؟ لا طبعا لا تصح، لان اذا تواتر عن مجهول فقد يكون غير مستنده ليس ايه الحس. صح الكلام. هل يصح تواتر عن مجموعة من الكذابين؟ يعني دايما يعني انا يعني ايوه الحقيقة احنا تعلمنا في العلم ان نكون عمليين. يعني ايه عمليين؟ يعني نسأل عما هو موجود بالفعل او يمكن ان يقع، لكن ما نسأل عن ايه؟ عن اشياء بعيدة الوجود ويستحيل الوقوع او يبعد. تلوث يعني ماذا تنتفع به؟ إنما اسأل عن شيء له واقع بالفعل وليس عن إيه واحد كده نام كده فراح فحلم حلم فراح يسأل عنه. دي أحلام دي وليست لها حقيقة، ليس لها واقع. العلم مبني على الوقائع وليس على الاحتمالات المستبعدة. طب لو كان كده، لو لعل مش ممكن، كل ده مش علم. زي ما سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان يقبل الحجر الأسود، فقال فجاءه رجل من أهل اليمن فقال له يا ابن عمر لماذا تقبل الحجر؟ قال أخبرني أبي عمر بن الخطاب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، فأنا أقبل الحجر لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الحجر. فيها مشكلة ديت؟ فقال له الرجل لعل النبي قبله لكذا، لعل قبله لكذا، لعل لعل لعل، قعد إيه يذكر احتمالات. فقال له ابن عمر دع لعل هذه باليمن، أقول لك كان رسول الله يقبل الحجر فنحن نقبله لتقبيل النبي له. بس عندنا علم ان احنا شفنا النبي بيقابل. انت شفت حاجه؟ انت عمال ماشي على لعل لعل لعل لعل، ده مش علم يا جماعه. وذلك الناس بتوع التلفزيونات دول يقول لك ايه الحديث ده ضعيف، تقول له يا اخي ده صحيح البخاري. طب ما البخاري في حديث ضعيف. طيب سلمنا، مش مين قال لك ده بعينه ضعيف؟ افرض البخاري في حديث ضعيف سلمنا جدلا، يعني احنا النهارده مش بنبحث في البخاري، احنا بنبحث حديث معين هل هو ضعيف ولا ايه؟ واحد يقول لك ما السنة فيها صحيح وفيها ضعيف وفيها موضوع. طيب ماشي عارفين، لكن مين قال لك ان دوت قابل الضعيف؟ وكمان السنة فيها احاديث ضعيفة يبقى كل حديث يجي لك ضعيف؟ فاهم فاهم؟ فدي كلها ايه؟ بيبني حكم بناء على ايه؟ عن احلام وعن تخيلات واوهام وليس عن حقائق علمية ووقائع. علم نفسك عشان تستفيد من علم، لان العمر طويل، العمر طويل والعلم قصير، العلم طويل والعمر قصير. فخذ من العلم الاهم فالاهم، ما تضيعش نفسك في الايه في التصفيات وما لا ينفع، تقعد تشغل نفسك بالمتواتر عن مجهول. طب المتواتر بقى عن الكذابين يا اخي، حتى لو تواتر ما هو مجهول وكذاب حديثه مردود اصلا، شغل نفسك فيه ليه؟ اشغل نفسك بما ينفع، خليك عملي في بحثك، عملي في مطالعتك، عملي في اسئلتك. زي مره كنت راكب سياره انا وزوج اختي وابن اختي، ابن اختي وابن زوج اختي برضك. كنا ماشيين جنب مطار القاهره، مطار بتاع الطيارات ديت، فاحنا ماشيين في طياره طالعه، فالواد بقى ايه قاعد يسال اسئله غريبه جدا. يا بابا، بيقول لابوه يعني الله، مش الطياره دي ممكن يا بابا تخطف العماير دي؟ يقول لا مش تخطف الحاجات دي، لا بس ممكن تخطف، ممكن تخطف. وبعدين بتمشي بسرعه كام؟ قال له بسرعه بتطلع كده بسرعه 300 كيلو في الساعه. قال له اه، يبقى خبط بقى في العماره، العماره هتدشش خالص. فعجبني بقى ايه زوج اختي يعني، قال له كلمه، قال له يا ولدي لا تسال الا عما يمكن ان يقع، لكن ما تسال عن ايه كل شيء يقع في دماغك تسال عنه. فاهم؟ بس كده عليكم النهارده كده. ما معنى روايتان عن احمد؟ اسال بتوع الفقه. نرجو افادتنا عن معنى الرمز. ان الف ايه يعني؟ ألف إيه اختصار انتهى. إيه رأيك بقى في الشغل أنا دي بقى؟ زي إله اختصار إيه؟ إلى آخره. وألف إيه اختصار إيه؟ أنت لما يجي ينقل كلام قال فلان، ورحنا الكلام في الآخر يقول إيه؟ يعني إيه؟ تعب بكثر النقل يعني. واخد بالك؟ وساعات تكتبوها هيك فقط من غير ألف. بخصوص أه ديت، كان في واحد عارفين قصة علي حسن سلوكة؟ مش عارفينها؟ أنا قلتها له في الكويت ماتوا من الضحك. كان في واحد خطيب بيخطب الجمعة، وكان دايما يخطب من إيه؟ من ورقة. فكان قبل ما يطلع المنبر يحضر الإيه؟ الخطبة ديت، واحد إيه؟ يقراها له عشان يعرف يقرا على المنبر كويس. فمرة طلع ونسي إيه؟ يراجع، الخط. فايه في كلام كده قاعد يلخبط مش عارف يقراها. من ضمن الجمل اللي مش عارف يقراها الجملة فيها إن الزنا عم والبلا قم والربا نشر. وفي آخرها بقى إيه؟ ونشكر الأستاذ على حسن سلوكي. فراح أراها إزاي بقى؟ إن الزناعم والبلاطم والربنشر. 51 51. أراها إيه؟ 51 ده أوتوبيس بشرطة، 51 بشرطة ده. ونذكر الأستاذ علي حسن سلوك. فايه وده يبقى ده بتاعك أو إلا اللي هي خارج الموضوع ده يعني نقلل منها يا جماعة لأن ده كله هيجي تفصيله. هل المتواتر يمكن ان يكون ضعيفا؟ احنا قلنا الاخ كان حاضر اول الدرس قلنا المتواتر كله مقطوع بصحته والا لا يكون متواترا اصلا. ذكر ابن القيم حديث دعاء الطائف اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على نفسي. الحديث طويل ان كان ضعيفا لكن عليه نور النبوه فهل هذا القول عليه نور النبوه يجعل الحديث مقبول؟ لا دي حاجه ثانيه ده خارج مسألة التصحيح والتضعيف. في حاجة اسمها عند العلماء صحة المعنى أو كون المعنى إيه صحيحا وإن كانت الرواية إيه ضعيفة. ما احنا قلنا قبل كده ليس كل ما يصح من جهة المعنى يلزم أن يصح من جهة الإيه المبنى أو الإسناد أو الرواية. في كلام حلو يعني مثلا الكذب مجانب للإيمان ده كلام حلو ولا مش حلو؟ صحيح ولا مش صحيح؟ موافق للقرآن والسنة ولا لا؟ لكن الرسول ما قالش كلام ده، ده كلام أبو بكر الصديق. فنقول هذا كلام حسن، كلام صحيح، كلام عليه نور النبوة، سواء نور النبوة يعني إن هو من كلام النبي نفسه أو من كلام من أخذ على النبي أو تعلم على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام. ما الواحد أحيانا من كثر ما بيقرأ في كلام النبي ممكن نفسه هو يقول كلام حلو فيه نور النبوة، كما كانوا يصفون الحسن البصري بأن كلامه شبيه بكلام الأنبياء، مع أنه مش ممكن يبقى زي كلام الأنبياء، ولكن فيه نور النبوة. واحد أثنى عمره في حديث النبي، عايش مع النبي، عايش مع كلام النبي، مع أخبار النبي، ده لما يجي يتكلم هيجيب كلام من إيه؟ زي واحد اللي هو مثلا طول عمره مهتم بالكورة، كل كلامه كورة، حتى لما يجي يتكلم في الشغل دخل في الكورة، يجي يجيب مثال يروح يجيب لك إيه؟ مثال من الكورة، صح ولا لأ؟ لأن ثقافته كده. في واحد ثقافته أحاديث النبي طول عمره مع الأحاديث، فالنيجي يتكلم هيجيب منين؟ ويعرف كده حديث فاهم؟ هل تجوز رواية المرأة وهل شرط العدالة خاص بالرجال فقط؟ لا، ما احنا قلنا في لقاء سابق إن هناك فرق بين الشهادة والإيه؟ والرواية. الشهادة والرواية يشتركان في كثير من الأمور، لكن من يختلفين أيضا في أمور أيضا كثيرة معايا. من أشهر المسائل التي تختلف فيها الشهادة تختلف فيها الشهادة عن الرواية أن شهادة المرأة وحدها لا تكفي، لكن روايتها إيه تكفي. وسيدة عائشة أم المؤمنين مش امرأة روت عشرات المئات من الأحاديث. أم سلمة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام الصحابيات الأخريات التي روت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعيات التي روت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة في الرواية كالرجل سواء بسواء، بل يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الميزان ميزان الاعتدال له لما ذكر باب النساء، طبعا في كتب الرجال بيعتادوا إن هم يذكرون أسماء الرجال أولا لكثرتهم، أغلب الرواة رجال، ثم في آخر الكتاب يذكرون الراويات من النساء. واضح؟ فالإمام الذهبي لما وصل للفصل اللي هو هيتكلم فيه عن الراويات من النساء ويتكلم عن أحوال هذه الرواة ماذا فعل؟ قال ولم أجد في النساء من اتهمت أو تركت. يعني ما لقيتش أنا. يعني ممكن في الرجال تجد واحد كذاب صح ولا لا، واحد متروك، واحد متهم بالكذب، لكن الذهبي وهو من أهل الاستقراء والمعرفة التامة قال أنا لم أجد في النساء واحدة كذابة تعمدت الكذب أو تعرف بتعمد الكذب أو أنها متهمة بذلك. فدي طبعا منقبة للنساء. حديث قراءة سورة الكهف نهار الجمعة وليلة الجمعة صحيح أم ضعيف؟ أنا لا أعرف ليلة الجمعة، الرواية ما كانش ليلة الجمعة إنما يوم الجمعة. واضح الحديث في المرفوع المضاف إلى النبي عليه السلام فيه ضعف، لكن صح موقوفا من حديث من قول أبي سعيد الخدري، وإذا صح عن أبي سعيد الخدري فهو له حكم الإيه؟ الرفع، لأنه مما لا يقال بالرأي. لكن القول أبي سعيد الخدري ليس فيه تخصيص يوم إيه؟ الجمعة، لما فيه فضل قراءة سورة الكهف عموما. فاقرأها يا أخي واقرأ غيرها أيضا من القرآن في أي يوم. لماذا تحرم نفسك يعني في الجمعة والسبت كمان والحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس؟ نعم اقرأها من الجمعة. ما احنا قلنا يا أخي الرواية التي فيها تخصيص يوم الجمعة فيها ضعف واضح، والذي صح عن ابي سعيد الخدري ليس فيه تخصيص ايه يوم الجمعه، انما فيه فضل قراءه سوره الكهف ايه عموما. فاقراها عموما واقرا غيرها من القران. يوم الجمعه بعد الفجر اسال بقى بتوع الفقه انا التحديث، انا اقول لك صحيح ولا ايه ضعيف. ما ينبني على ذلك بقى من استنباطات متعلقه بالروايه، اسال بقى مشايخنا وعلمائنا. من شروط الصحة اتصال السند، صح الكلام. فكيف نعرف أنه قد وقع أحد الرواة في السند؟ الله أنت مستعجل ليه؟ ده احنا النهارده لسه على الباب، ده احنا النهارده الدرس الرابع ده الخامس مش كده؟ يعني إن شاء الله السادس النهارده الدرس السادس، يبقى إن شاء الله في الدرس 600 حتى إن شاء الله. بس أنت استمر واضح. احنا النهارده بنقول لابد يشتري يكون متصل، ازاي نعرف ان المتصل هيجي؟ احنا لسه في الاول، كل ده هيجي بعد كده. زي ما قلنا الحديث لازم يكون سالم من الايه؟ من الشذوذ والعله، ازاي نعرف الشذوذ؟ ازاي نعرف العله؟ هيجي. مش كل ده هنقوله النهارده. بعدين لما نقول كل حاجه النهارده الاخوه المره الجايه ما تجيش. صح؟ بالاول. أخ بيقول رجاء أن يكون الملخص بعد الدرس حتى يضع في الملخص الزيادات التي أذكرها أثناء الدرس، فإن كان الأمر كذلك فلا بأس. المهم أنت عايز الأسبوع الجاي بإذن الله أتمتع بإيه؟ الملخصات الجميلة بتاعتكم. من جلس بعد الفجر إلى أن تشرق الشمس كتب له حجة وعمرة تامة تامة تامة، هل هو صحيح أو ضعيف؟ الحديث ده له شقان، الشق الأول الفعل، الشق الثاني الثواب. الفعل يعني أن تجلس بعد صلاة الفجر في مصلاك تذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس، هذا الفعل ثابت، ثابت من حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن له حجة وعمرة تامة تامة تامة فهذا في إسناده إيه؟ ضعف. لكن هل هذا يضرنا؟ إذا ثبت أن هذا الفعل فعله النبي وأنه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فافعل. أما الثواب فاطلب من الله عز وجل أن يرزقك هذا الثواب وأفضل منه. واضح هذا الكلام؟ فالفعل نفسه ثابت من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن سنته الفعلية. صيام يوم السبت هل هو مكروه أم لا؟ ليس مكروه، والحديث في النهي عن إفراده بالصوم ضعيف عند جمهور أهل العلم. هل حفظ التعريف كما في الكتاب من أجل تأصيله أفضل أم حفظ التلخيص أفضل؟ أي تلخيص؟ ها؟ يعني أنت هتلخص وتحفظ أنت؟ طب إذا أنت لخصت غلط؟ لا، التعريفات تحفظ كما ذكرها المؤلف، أو كما إذا كنت أنا صلحت بعض التعريفات فعليك إيه بمراعاة هذا التصليح. مفهوم هذا الكلام؟ ما شاء الله. قال رسول الله صلى الله صلعم، هنا كتبها صلعم، هذا ليس من الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يا علي، لا تنم قبل أن تأتي بخمسة أشياء. الحديث الطويل المعروف ده حديث مكذوب موضوع. ما عندكوش حاجة؟ سؤال لله. قول. دي اسأل بقى المشايخ، اسأل مشايخ الفقه، قول لي يجوز او لا يجوز. بدخلنا في الايه؟ في الفقه. انا ده انا جاي هنا ادي ايه مصطلح حديث. اتفضل. ها، يجوز ان تقول كرم الله وجهه علي وفي ابي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي كل الشيعة يخصونها لعلي، الشيعة يخصونها، لكن أهل السنة يذكرونها في إيه؟ في الصحابة كلها. نعم. هل يوجد حديث فيه صوم التسعة الأولى من ذي الحجة؟ نعم، في حديث وهو صحيح. السنة أبي داود. نعم. ما هو البدعة دي أنواع، في بدعة مكثرة وفي بدعة مفسقة، والبدعة لها تفصيل سيأتي بإمكانك تقرأها في الكتاب، ولما نأتي إن شاء الله سنشرحها. ماشي؟ إيه؟ إيه؟ اتفضل. شفنا القواعد اللي هي بتنطبق على يعني رواة الحديث، أصلاً يعني بعض الأخوة بتتبعوها على ما دلوقتي. ما ينفعش طبعاً. قواعد الجرح والتعديل المتعلقة برواة الحديث، هذه القواعد خاصة برواة الحديث. يعني حتى الرواة لغير الحديث لا تنطبق عليهم هذه القواعد. يعني الذين يرون الشعر، الذين يرون الوقائع التاريخية، ها، العلماء لا يتقيدون معهم بهذه الضوابط التي وضعوها لرواة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يطبقها من يطبقها على غير الرواة أصلا؟ هذا كلام غير صحيح، والعلماء كانوا يفرقون بين هذا. احيانا بتجيلي اسئله يا جماعه انا لا استحضر فيها جوابا، فما يجعلش الاخ ان انا ايه ما جاوبتش على سؤاله، لان ولا يظن ان انا ايه بطنشه، يعني انا ما اعرفش مين السائل. بعد حفظ الاربعين النوويه ماذا احفظ؟ عليك ببلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. البلوغ، وعندك عمدة الاحكام ايضا للمقدسي، دي تكون قبل البلوغ. تفضل يا اخي. مستنى. نعم. الاكل والنوم ايه؟ الاكل والنوم عورتان فاسترهما. قد يكون هذا من كلام بعض العلماء وليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. حديث البس جديدا وعيش حميدا وموت شهيدا، الصواب فيه الارسال، ومن وصله عبد الرزاق بن همام وصله، يعني رواه بإسناد متصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والعلماء كلهم أنكروه عليه، إمام أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي والدارقطني وغيره. ما الفرق بين ألفية العراق وألفية السيوطي؟ دي ألفية ودي ألفية، دي للعراق ودي للسيوطي، والاثنين كويسين، بس تحفظ أي حاجة. يعني اهم حاجه تحفظ. السؤال ده بيجي لي كتير، وبعدين اخر تساله حفظت حاجه ما حفظتش؟ يا اخي احفظ اي حاجه، بس بعدين كده اذا حفظت الفيت العراقي فهذا شيء حسن، اذا حفظت الفيت السيوطي فهذا حسن ايضا، واضح. المهم انك تحفظ. شوف السؤال ده، اريد الفرق بين الغريب النسبي والغريب المطلق. الغريب المطلق هو الحديث الذي ليس له في الدنيا إلا سند إيه؟ واحد يرويه راوي واحد. أما الغريب النسبي فحديث قد يكون مرويا بأكثر من إسناد لكن عن شيخ معين أو عن راوي معين لم يرويه عنه إلا بعض تلامذته، فهذا يكون غريبا بالنسبة إلى رواية هذا الشيخ وليس بالنسبة إلى متن الحديث. حديث تسليس المسح على الرأس هل هو صحيح؟ الله أعلم. نعم حديث التسمية على حسن، تسمية على الوضوء حسن. نعم الفيت السيوطي، السيوطي نفسه شرحها ولكنه لم يكملها، توفي قبل أن يتمها، ومطبوعة في 4 مجلدات، يعني الذي شرحه موجود في 4 مجلدات. وهناك شرح للشيخ الترمذي في مجلد، وهناك شرح للشيخ أحمد شاكر في مجلد، وهناك شرح للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في مجلدين، وهناك شرح للشيخ آدم الأثيوبي في مجلدين. هذه شروح الألفية، ألفية السيوطي. يا أخي ما تقول لي أحسن واحد، طالب العلم يأكل الكتب أكل، ما فيش كتاب يغني عن كتاب، لأن ما لا تجده في الكتاب تجده في كتاب آخر وهكذا. فلابد أن وأنت تدرس علم من علوم الإيه؟ الأصول، نحن ندرس علم من علوم الأصول، عشان تأصل نفسك صح لازم تأكل الكتب أكل، مش تعرف كده كلمتين وبس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.